نقوم نقول ايه ما خالف النواميس الكونية لله كرامة لمحمد يخلينا لما يحدثني ان خرقت له النواميس في انه صعد الى السماء اللي ما حدش شاف ايه يبقى نصدقه ولا ما نصدقوش؟ يبقى اذا جعل الغيبة اللي ما شفناش في السماء جعل له دليل من مين؟ من الارض. وحكم الجماعة اللي هم قالوا له نضرب اليها اكباد الابل شهرا، تعرف الكلمة دي اللي هي شبه معارضة لرسول الله هي اللي بتنفعنا دلوقتي. الناس اللي جم بقى يتفلسفوا يقول لك بتوع التنوير وبتوع المثال يقول لا ده الاسراء كان بالروح. طب لو ان الاسراء بالروح وهو شاف انه رحمة المخلص وبعدين يقول كده انني شفت، كان واحد يقول له لا مش ممكن اذا نضربه اليه، هي الرؤيا يعارض فيه الله؟ اذا قولهم دل على ان هم فاهمين انها ايه حقيقه مشوار وراح وجه، يبقى كلمتهم هنا نفعتنا احنا. ولذلك المعارضين لمنهج الله يقعوا بألسنتهم في اشياء علشان يثبتوا انهم اولا مغفلين ويؤيدونا فيها، هم فاهمين انهم بيعملوا ايه. لكن ربنا مثلا اليهود لما الله انزل ان القبلة تتحول من بيت المقدس الى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بس انا هنوليك قبلة ترضاها، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ونزلت قرآن وقرآن يتلى، فلو ان اليهود عندهم شوية عقل عقل ديني مش عقل دنيوي كانوا قالوا اوعوا تقولوا كلمة علشان نقول لا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. ومع علمهم بهذه الآية برضو قالوا ولا ما قالوش؟ قالوا ولا ما قالوش؟ يبقى برضو زي اللي احنا قلناها امبارح، لا تنفقوا على من عند رسول الله. يا ولاد الايه ما دام عرفت ان رسول الله، يبقى المشكله فيها ايه؟ الله. يبقى ربنا بيوقعهم في ايه؟ باشياء عشان تثبت ايه؟ ان زي ما بقول دائما مغفلين. طيب الحق سبحانه وتعالى جعل الاسراء وسيله لان نؤمن بان رسول الله طويت له الارض واختصر له الزمن فيما نعلم. يبقى لو قال انني طلعت للسماء ابقى ايه؟ ابقى صدقه. ولذلك لما جه الجماعه صعدوا القمر قام ناس يكذبوها، ليه يا سيدي؟ قام قال لك ده ما يمكنش، ده ربنا بيقول ايه؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. أن رد عليهم قال لك سلطان العلم. سلطان ايه؟ العلم. بقى سلطان العلم هيخلينا نوصل بدي؟ ما كانش يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر، يبقى من سلطان العلم بقى. بقى ان كان سلطان العلم ما يقولش لنا كده. الله، امال ايه الحكايه؟ قال لا تنفذون الا بسلطان اي منا. لو ما كانش قال الايه دي كان لما محمد يقول ده انا طلعت للسماء نتجيب ونقول ده هو قال الا بسلطان، يقوم يقول ايه؟ بسلطان من ايه؟ من انا اللي اخرق القوانين، ده انا خلقت القوانين في النار وقلت لها كوني بردا وسلام، وخلقت القوانين في الميه وقلت لها ايه كوني جبل، وخلقت القوانين في الجبل وقلت له نزل ميه، فانا القوانين اللي خلقها انا اعطل القانون متى شئت وامشيه متى شئت عشان اخذ طلاقه القدره في ان تفعل، طلاقه القدره في ايه؟ في ان تفعل. هنا بقى كل غيب يحرسه مشهد نجد حروف القرآن وكلمات القرآن فيها حاميم وألف لام ميم وألف لام ميم راء اللي هي الحروف المقطعة الـ14 دي نوقفنا عندها ونقول الله أعلم بإيه المراد. يقول ربنا الحق سبحانه وتعالى يقول أنا عامل لكم في المشهد دليل دليل دي إزاي نعمل إيه الدليل دي؟ قال شوف حروف القرآن، القرآن مبني على الوصل ليس في القرآن من وقف وجر، كل مبنى على ايه؟ ولذلك انت تقول ايه مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مش كده؟ فيهما عينان نضاقتان فبأي بتشكل، ما تقولش نضاقتان وتئة،